بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ترك الشبهات. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه بمعنى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع كتاب البيوع، والبيوع جمع بيع، وإنما جمع باعتبار أنواعه وأصنافه، أو يعني ما يدخل تحت هذا الكتاب من الأبواب التي كل واحد منهما يدل على شيء أو نوع من أنواع البيوع، إما مباح أو محرم وممنوع. وقد بدأ رحمه الله بترك الشبهات، بباب ترك الشبهات، والمقصود بالشبهات المشتبهات التي لا يقطع بحلها ولا بحرمتها، لا يعرف هل هي من الحلال بين أو من الحرام بين. هذه هي الأمور المشتبهات، ومعلوم أن الاحتياط في الدين إنما هو ترك المشتبه، لأنه إذا كان مشتبها وتركه الإنسان وإن كان حلالا فإنه يكون ترك أمرا مباح وأمرا حلال، وإن كان حراما يكون بتركه ابتعد عن فعل شيء محرم. ولهذا كان الاحتياط في الأمور المشتبهة هو تركها، كما جاء في أحاديث أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن هذا هو الشأن في المشتبهات، أن الإنسان إذا تركها يكون في عافية وفي سلامة. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث عظيم اتفق عليه إخراجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما، وهو في الصحيحين. يقول رسول صلى الله عليه وسلم فيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، فهناك حلال واضح الحل، وحرام واضح الحرمة، وقسم ثالث دائر بين أن يكون من قبيل الحلال أو من قبيل الحرام، مشتبه، لا يدرى هل هو من هذا أو من هذا. فهي أصناف ثلاثة: إما حلال بين مثل الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، وإما حرام بين كالزنا والخمر والسرقة، وإما مشتبه دائر بين أن يكون حلالا من الحلال بين أو أن يكون حراما من الحرام بين. وهذا الاشتباه إنما هو لكثير من الناس، وإلا فإنه قد يعرف بعض الناس أنه من قبيل الحلال يبين أو من قبيل الحرام يبين بأن يكون هناك أدلة خفية تدل على ذلك أو وجود قواعد من قواعد الشريعة تدل على هذا أو هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس. قلنا ذلك أن بعض الناس قد يعلمهن وقد يعرفهن, يعني هذه الأمور المشتبهة. وهذا المشتبهات مثل ما إذا كان فيما يتعلق بالرباع ومقدار الرباع, إن كان 5 رباعات فأكثر فهذا من الأمر واضح أنه محرم, وإن كان ربعة أو ربعتين فهذا من الأمر واضح أنه لا يحرم. لكن إذا شك هل يبلغ 5 أو لا يبلغ 5 فإن هذا يكون من قبيل المشتبه, لأنه قد يكون الواقع أنه 5 فأكثر فيكون من قبيل الحرام, وقد يكون الواقع أقل من ذلك فيكون من قبيل المباح. والاحتياط هو الترك, والاحتياط هو الترك. فإذا كانت امرأة مثلا يحتمل أن يريد أن يتزوجها وفيه رباع, وهذا الرباع ليس محقق لأنه 5 رباعات ولكنه في شك, فإنه قد يأتي يوم من الأيام يتضح أن هذا لو حصل الزواج يتضح بأن فيه مقاربة أو فيه حصول الرباع المحرم, فيؤدي ذلك إلى الفرقة, فيؤدي ذلك إلى الفرقة, فيكون الاحتياط هو ترك ذلك المشتبه والاتجاه إلى شيء لا اشتباه فيه ولا شبهة فيه. وكذلك مثل أن يكون مثلا في المدينة احتمال أن يكون مكان من الأرض, هل هو من الحرم أو من ليس من الحرم, هل هو من الحرم أو ليس من الحرم, هل هو داخل في حرم المدينة أو ليس داخل في حرم المدينة, متردد لأنه يكون داخل أو غير داخل. فإن الاشتباه وكونه احتمال أن يكون داخلا هو الذي ينبغي أن يغلب حتى يكون الإنسان في عافية وفي سلامة, يعني من أن يقع في أمر محرم, يعني يعتبر من قبيل الحرم, يعني من لترجيح يعني أحد الجانبين, وذلك من قبيل التورع من قبيل الاحتياط, وأنه قد يكون من الحرم. فالإنسان إذا اعتبره من الحرم وعامله معاملة الحرم من حيث أنه لا يصادف الصيد ولا يقع في الشجر, هذا هو الاحتياط في الدين, إن الحلال بين وإن الحرام بين, وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن المشتبهات اتقاؤها هو الذي ينبغي وهو المطلوب, لأن الإنسان إذا اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه, يعني سلم على دينه من أن يكون يعني فيه شيء من النقص لأن يكون وقع في أمر محرم إن كان محرما, وأيضا لعرضه يسلم من القدح فيه ومن الذنب أن يقول إنه فعل أمرا محرما أو أمرا مشتبها بالمحرم, فإنه إذا تركه يكون سلم على عرضه من أن ينال وأن يتكلم فيه وأن يعاب وأن يذم ويقال أنه ما عنده ورع أو ما عنده احتياط أو أنه أقدم على فعل لا يجوز. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, الشبهات والمشتبهات. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, لأن إما أن يكون أنها وقع في الحرام لأنها تكون من الحرام يبين ولكنه اشتبه أمرها, فالإنسان الذي وقع في الشبهات يعني وقع في الحرام, أو أنه عرض نفسه لأن يقع في الحرام, أو أن يكون عرض نفسه لأن يقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ولم وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بأن يكون الملوك يضعون لهم حمى يمنعون من رأي المواشي فيه, وقد يكون يعني ذلك من أجل الصدقة وإبل الصدقة، وهذا يعني أمر واضح، وقد يكون اختصاصا وتميزا يعني على الغير. فالإنسان إذا كان يرعى غنما وابتعد عن الحمى فإن الغنم لا تصل إلى الحمى لأنها بعيدة منه، فلا مجال لأن يعرض نفسه لأن تقع غنمه في المكان الممنوع ثم يعرض نفسه للعقوبة. فإذا كان بعيدا فإن ذلك أسلم لنفسه وعدم وقوعه في أمر يلحقه من الضرر. ومن جعل يرعى قريبا من الحمى فإنه قد تلد بعض الغنم لقرب الحمى فترعى في أمر أو في مكان ممنوع فيعرض نفسه للعقوبة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن حمى الله محارمه، فالإنسان إذا كان بعيدا عن المحرمات ليس مقاربا لها والأمور المشتبهة التي قد تؤدي إليها يكون حذرا منها بعيدا منها، فإن هذا هو الذي يسلم من الوقوع في الأمر المحرم. وأما إذا تساهل في الأمور المشتبهة فإن ذلك قد يوقعه في المحارم الواضحة والمحرمات الواضحة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك يعني يقرب أن يقع فيه إذا كان يرعى حوله، لكن إذا كان بعيدا عنه حصلت له السلامة المحققة لأنه ليس هناك قرب من الحمى حتى يكون مجال لأن تمد بعض مواشيه وتقع في ذلك الحمى. وقال ألا وإن لكل ملك الحمى، وهذا إخبار عما يحصل من الملوك وأنهم يحمون شيئا يختصون به. وإن حمى الله محارمه، ومحارم الله عز وجل لا يقرب منها الإنسان بل يكون بعيدا عنها، لأنه إن قرب منها فقد يقع فيها، إن قارب الحمى يمكن أن يقع فيه. وكذلك المحرمات إذا قاربها ولم يعمل الاحتياطات التي تبعده عنها وتجعله في منأى عنها فإنه قد يقع فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. ثم إنه هناك زيادة في الصحيحين وهي ليست موجودة عند الترمذي، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا يبين لنا عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له، وأنه بصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد الأعضاء، لأنه هو الذي ينبعث منه الخير والشر وإرادة الخير وإرادة الشر، كما جاء عن بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. وهذا يدلنا على عظم شأن القلب وأن شأنه عظيم وأنه يعنى بإصلاحه وباستقامته، لأن بصلاحه تصلح بقية الأعضاء وبفساده تفسد بقية الأعضاء، لأن الإرادة والرغبة إنما تنبعث من القلوب. فإذا كان القلب صالحا فإن الذي يصدر للجوارح ويحصل الجوارح ما فيه الصلاح، وإذا كان القلب بخلاف ذلك فاسدا فإنه يحصل للجوارح ما يطابق وما يوافق ما في القلب من الفساد. فهذا كله يبين لنا عظم شأن القلب وأن القلوب شأنها عظيم وأن العناية بصلاحها من أهم المهمات، وذلك الحرص على الاستقامة على ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويلتزم الإنسان الحدود الشرعية، يمتثل المأمورات وينتهي عن المنهيات والأمور المشتبهات، يحتاط فيها لدينه فيتورع فيها ويبتعد عن الوقوع فيها لاحتمال أن تكون من الأمر المحرم الذي لم يظهر له ولم يتبين له حرمته، فتكون السلامة في ذلك إنما هي بالابتعاد عنها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حماد بن زيد. وحماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. المجالد. ومجالد بن سعيد. نعم. ومجالد بن سعيد ليس بالقوي أخرج له. أخرجه مسلم وأصحاب السنن، لكن الحديث ذكر الترمذي رحمه الله بعده الطريقة التي فيها زكريا ابن أبي زائدة. الذي يروي ذلك الذي رواه، وهو أيضا كما عرفنا موجود في الصحيحين. والترمذي أيضا قال إنه جاء من طرق عن الشعبي، يعني من طرق متعددة عن الشعبي، فالحديث له طرق. وكون فيه في بعض أسانيده رجل ليس بالقوي لا يؤثر ذلك على صحة الحديث، لأن الحديث صح بدونه. نعم. الشعبي. والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي بن صحابي، وهو من صغار الصحابة. وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. وفي الحديث في الصحيحين وفي غيرهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله. وهذا يدلنا على أن تحمل الصغير معتبر، إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر. وهذا منه، لأن يعني النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي عمره 8 سنوات، يعني أنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، وهذا صحيح معتبر، وهذا من أدلته. ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ومن أمثلة ذلك قصة هرقل، قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل عظيم الروم، فإنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، وكان يخبر بها وهو في حال كفره، وقد عرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر هو بذلك بعد إسلامه، وأخبر بما جرى بينه وبين هرقل، وأنه هرقل سأله أسئلة وأنه أجابه عليها. وفيما أجابه إخبار عما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، وما يبلغهم به وما يحدثهم به عليه الصلاة والسلام. فهذا من أمثلة كون الكافر يتحمل في حال كفره ثم يؤدي في حال إسلامه، لأن المعتبر هو حال الأداء، فإذا كان في حال أدائه مسلما وكان في تحمله كافرا فإن ذلك معتبر. وكذلك الصغير إذا كان في حال تحمله صغيرا وفي حال أدائه كبيرا فإن ذلك يكون معتبرا. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن أبي زائدة. زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي عن نعمان بن بشير. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن نعمان بن بشير. يقول السائل هل وضحتم ما هو سبب وقوع الاشتباه؟ هل هو بالرجوع للاشتباه في فهم النص او ان هذا الاشتباه راجع للناس؟ هو الاشتباه يكون في هذا وفي هذا، كل هذا يقال له اشتباه، سواء كان في فهم النص او في انه يرجع الى بعض الناس انه قد يخفى عليه وان كان قد واضحا على غيره من بعض الناس. ذكر الشارح قال أن الحمى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوات الله وسلامه عليه لا حمى إلا لله ورسوله. نعم هذا قالها الشارح، لكن إذا كان إذا كان ولي الأمر عنده مثل ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني من إبل الصدقة التي كانت تؤخذ وتربى وتنمى ويكون لها يعني مكان يخصها لا بأس بذلك. صحة الحديث ما أدري. يقول: من وقع في الشبهات هل الوقوع في عرضه جائز؟ الإحسان الظن بالناس لا شك أنهم أمر مطلوب. إحسان الظن بالناس أمر مطلوب، وبدلا من الوقوع في عرضه يعني يناصح ويتكلم معه، وقد يكون عنده شيء يوضحه ويبينه. نعم. يقول: هل ترك الشبهات واجب أو مستحب؟ لا شك أن الأمور المشتبهة التي دائرة بين الحل والحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني معنى ذلك إما أن يقع في حرام فعلي أو يقع في حرام متوقع. ولهذا فإن الترك يعني في الأمور التي يحتمل أن تكون من قبيل المحرم لا شك أنه متعين. ما انتشر بين الناس من المساهمة في البنوك في هذه الأيام مما أشغلهم، هل نقول ترك المساهمة فيها من ترك الشبهات؟ إذا كانت البنوك هذه أمرها واضح وسليمة ولا إشكال فيها فلا يكون من قبيل المشتبهات. وأما إن كانت لا يعرف حالها وحالها مجهولة فإنه يكون من هذا القبيل. يقول: هل يجوز صوم الاحتياط؟ مثلا أن صوم التاسع والعاشر الحادي عشر من شهر محرم. قال بعض أهل العلم بأن الصيام ثلاثة أيام هو الأولى من أجل الاحتياط لإدراك العاشر، لكن العاشر يمكن أن يدرك بما إذا اعتبر الشهر الذي مضى كاملا ثم صام الإنسان التاسع والعاشر فإنه يدرك العاشر بلا شك، لأنه مثل هذا الشهر هذه السنة الشهر ذي الحجة دخل في الثلاثة وتسع وعشرين هو الثلاثة، فيحتمل أن يكون ناقصا ويبدأ شهر المحرم بالأربعة، ويحتمل أن يكون كاملا ويدخل شهر المحرم بالخميس، فإن دخل في الخميس فالعاشر السبت، وإن دخل في الأربعاء فالعاشر الجمعة. فمن يعتبر الشهر كاملا الذي مضى ويصوم التاسع والعاشر على اعتبار أن الشهر الذي مضى كاملا فإنه يدرك العاشر بلا شك، يعني العاشر أدركه إن كان الشهر كاملا لمضى أو كان ناقصا، فإنه العاشر لا يخلو من أن يكون السبت أو الجمعة في هذه السنة، إما السبت أو الجمعة. فالذي يصوم السبت ويصوم الجمعة لا شك أنه مدرك العاشر بيقين. وأما إذا كان إنسان صام الخميس على اعتبار أن الخميس أنه يعني يوم فاضل وأنه يصام هو كالاثنين جاء الترغيب فيهما فلذلك هو وجه. وأما من ناحية الاحتياط للعاشر فإن الأمر كما ذكرت إذا اعتبر الشهر الذي مضى كاملا وصام التاسع والعاشر على اعتبار الذي مضى كاملا فإنه يدرك العاشر بلا شك. يقول: حفظك الله، ما المناسبة بين أول حديث وبين الزيادة التي في آخره التي لم تذكر عند الترمذي ألا وإن في الجسد مضغة؟ يعني هذا يبين، لأنه لما ذكر الشبهات والابتعاد عن الشبهات وأن من يقع في الشبهات يقع في الحرام، معلوم أن هذا كله إنما ينبعث من القلب ويعني يصدر من القلب، والقلب هو ملك الأعضاء وهو سيدها وهو الذي تتبعه الجوارح في صلاحها وفسادها. يعني جاء ذكر هذه الجملة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الربا. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى رحمه الله باب في أكل الربا. والربا أخذه حرام سواء أكل أو استعمل في أي وجوه الانتفاع، ولكن الأكل لما كان الغالب على وجوه الانتفاع الأكل صار يأتي ذكره كثيرا في الأحاديث، لا على اعتبار أنه المصرف الوحيد، وإنما لأنه الغالب في الاستعمال والانتفاع. وإلا فإن الإنسان إذا أخذ الربا فسواء يعني استعمل اشترى فيه دارا أو اشترى فيه سيارة أو اشترى فيه لباس أو اشترى فيه أي حاجة من حاجاته، كل ذلك يقال له أخذ الربا، وكل ذلك استعمال للربا. ولكنه جاء التقييد بالأكل لأن الغالب في وجوه الانتفاع هو الأكل، وأن الناس أنهم يحصلون الأموال للأكل وغيره، ولكن الأكل الذي هو بقاء النفس وبقاء الجسد هو الغالب في الاستعمال، وهو الذي يقدم على غيره من الحاجات. لأنه معلوم أن الأكل إذا كان ما هناك يعني شيء إلا مجرد إلا الأكل فإنه يقدم على غيره، أما إذا كان في سعة فيستعمل في الأكل، المال يستعمل في الأكل وغيره. وليس المقصود كما عرفنا الحصر في الأكل، وإنما هو بيان أن الأكل هو أهم وجوه الانتفاع أو أعم وجوه الانتفاع، وإلا فإن غيره كذلك. لا فرق بين أكل ولبس واستخدام في مركوب أو مسكون أو ما إلى ذلك، كل هذا داخل تحت استعمال المحرم. ولهذا يأتي يعني كثيرا ذكر الأكل في الربا وفي غيره، ومثل أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومال اليتيم سواء استعمل في أكل أو استعمل في بناء أو استعمل في مركوب أو استعمل في أي وجه من وجوه الانتفاع، كل ذلك حرام. أكل الربا أخذ الربا حرام مطلقة سواء استعمل في أكل أو في غيره. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. آكل الربا هو الذي أخذه وقبضه، وموكله هو الذي أوصله إليه ففيه آخذ ومعطي، فالآخذ هو الآكل والمعطي للربا هو الذي أوصله إليه أو وصل إليه عن طريقه، يعني عن طريق بيع مثلا أو عن طريق قرض، يعني جر نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا بإجماع المسلمين. أو يودع مثلا في بنك ويأخذ الفوائد المحرمة التي في مقابل الإيداع، فكل ذلك داخل في الربا. والربا يكون ربا فضل وربا نسيئة. وربا الفضل يكون في الأشياء المثلية التي مثلا تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، وهكذا. فإن هذا لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يعني تساوي، يدا بيد يعني تقابض، ما في نسيئة. فإذا كان في أمور في أشياء مثلية كالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة والريال السعودية مع الريال السعودية وهكذا، فإنه لا بد من التماثل والتقابض، لا بد من التساوي. مثلا 100 ريال في فئة الورقة واحدة ما يعني عشر ورقات من فئة العشرة لابد يعني مئة تقابل مئة, ما يكون 99 يعني من شيء 99 ومن شيء 100, بل لابد من التماثل ولا بد من التقابل أيضا. الإنسان إذا صرف مثلا 100 ريال عند صاحب دكان ما يقول هذا الموجود ترجع إليه بعد فيما بعد أعطيك الباقي, لأن يعني الصرف لابد من التقابض, لابد من التماثل ولابد من التقابض إذا كان من جنس واحد. أما لو جاء يشتري سلعة وكانت ب50 وهما مع 50 عنده 100, فله أن يعطيه 50 100 وبعد ذلك يرجع يأخذ منه 50, لأنه ما عنده ما بينه وبين الصرف, يعني بينه وبينه بيع سلعة, وبدل ما يكون أحدهما مطلوب صار الثاني مطلوب, بدل ما يكون مشتري هو المطلوب يكون البائع هو المطلوب, يعني بقي عنده 50 ريال. فليس هذا ليس من قبل الصرف, الصرف أن تأتي له وتقول أنا أريد صرف 100 ريال, فيبحث يجد ما عنده إلا بعضها فيقول أنا عندي بعضها خذ والباقي ترجع, هذا ما يجوز. أما إذا اشتريت منه سلعة وسعرها 50 وأعطيته 100 وقال أنا ما عندي شيء أعطيك هذا لكن ترجع إليه أعطيك, هذا لا بأس, لأن هذا ما قال ليس من قبيل الصرف. فإذا كان من قبيل المثليات فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. أما إذا اختلفت الأجناس بأن يكون تمر بر أو تمر بشعير الأجناس اختلفت فإنه يجوز التفاضل ولكن لا بد من التقابض, لا بد من التقابض, يعني يمكن يكون صاع من الشعير وصاع من البر أو صاع من التمر ولكن لا بد من التقابض, لا تقول الباقي يأتي ويأخذه يأخذ صاع والصاع الثاني يأخذه فيما بعد, لا لابد من من من من من التقابض, صاع بر بصاعين شعير ولا يؤجل يعني شيئا منها. اختلفت الأجناس فجاز التفاضل ولكن التقابض لابد منه والتأجيل ممنوع, وعلى هذا فيكون ربا الفضل وربا النسيئة كل منهما لابد فيه من التقابض, وأنه لا يجوز التأجيل, ويختص ربا الفضل بأنه لابد من التماثل أيضا مع عدم النسيئة, أيضا لابد من التماثل. أما إذا اختلف الأجناس فيجوز التفاضل ولكن لابد من التقابض, لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا, وهذا يدل على أنه من الكبائر, لأن اللعن إن يعني يدل على كبر الذنب وعلى عظمه, وقد والتعريف المشهور الذي يميز به بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة ما كان عليه حد في الدنيا أو وعيد بغضب أو لعنة أو نار أو إبطال عمل أو ما إلى ذلك, فإن هذا كله يدخل تحت اسم الكبيرة. وهنا في حصول اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لآكل الربا وهو قابضه وموكله الذي مكن غيره من أن يأكله وهو دافعه ومعطيه, وحتى من يكون عاونا على ذلك بشهادة أو كتابة, فإذا كان يعلم بأن هذا ربا فإنه لا يجوز أن يكتب بين المترابيين, ولا يجوز للشهود أن يأتي ويشهدوا على الأمر المحرم, وإذا فعلوا ذلك وهم يعلمون بأنه محرم بأنه ربا فإنهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري, ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. أول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أبي بكر رضي الله عنه ما كان يلقب إلا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كان يلقب بخليفة رسول الله لأنه الذي جاء بعده مباشرة. أما عمر فإنه خليفة رسول الله، خليفة رسول الله، وعثمان خليفة رسول الله، وعلي خليفة، وهكذا كل واحد يزيد كلمة. فأتوا بكلمة أمير المؤمنين التي تصلح لكل واحد منهم ولا تحتاج إلى تعدد الإضافات. فأول من لقب بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت ألقابا للخلفاء والملوك من بعده في عهد بن أمية وفي عهد بن العباس. نعم. وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي جحيفة هو أبي بن عبد الله السوائي، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح. يقول السائل: ما العلة في تحريم الربا؟ هو فيما يتعلق بالنسبة للذهب والفضة، يعني قيل في ذلك أقوال، يعني أقربها أنها ثمنية، يعني أثمان الأشياء. ولهذا فإن العمل التي قامت مقام الذهب والفضة تعامل معاملة الذهب والفضة ويجري فيها الربا، لأنها مثل الذهب والفضة أثمان، لأنها أثمان الأشياء. وأما فيما يتعلق بالأشياء الأخرى التي هي غير الذهب والفضة، التي هي كمثل التمر والبر والشعير وغير ذلك، فاختلف العلماء يعني في التعليل، هل هو لكونها مكيلة أو لكونها كذا أو لكونها كذا. لكن فيما يتعلق بالذهب والفضة كونها أثمان الأشياء. نعم. يقول: هل يجوز للصائغ أن يبيع الذهب والفضة بالدين؟ لا، ما يجوز، لا يباع الذهب بالدين ولا تباع الفضة بالدين، ولا يباع بعضهما بعضا بالدين. يقول: أعطيت شخصا 10 كيلو دقيق بدل 20 كيلو من التمر، وسيعطيني 20 كيلو بعد أسبوع، هل هذا ربا نسيئة؟ إذا اختلفت الأجناس عرفنا أنه ليس هناك، لكن التقابض لا بد منه، التقابض لا بد منه، يعني كونك تبيعه يعني على أساس أنه يعطيك بعد أسبوع أو بعد يوم هذا لا يجوز، ولكن كون التفاضل جائز، لكن التقابض لا بد منه. إذا كان المؤجل هو النقد، يقول: إذا اشترى شيئا ولم يكن عنده المال يدفعه للبائع، هذا ما في بس تأجيل، أقول تأجيل المثمن وتأجيل الثمن هذا جائز، لا مانع منه، وهذا هو معنى التأجيل. يعني إذا تدينت بدين لأجل المسلم يكتبوه، ليش يكتبون الدين؟ لأنه جائز، لأن البيع بالنقد ليس متعين ولازم، فتعجيل المثمن وتأجيل الثمن جائز، وإنما البعض يخالف فيما إذا كان اختلف السعر عن الحاضر. وجمهور أهل العلم، بل الغالب الذي لا يكاد يعرف سواه، أن ذلك جائز، كون يكون الثمن بسعر أكثر بسبب التأجيل، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ولا يكاد يعرف غيره. وقد ذكر الشوكاني في كتابه نيل الأوطار عند شرح حديث بيعتين في بيعة أن, أن, أن, أن العلماء، وأنه لا يعرف إلا عن يعني نفر يسير، ذكر من شخص وشخصين، وقال إنه ألف في ذلك رسالة سماها شفاء العليل في زيادة الثمن من أجل التأجيل. فكون المثمن ثمن مؤجل والمثمن معجل هذا سائق سائق ولا إشكال فيه. تحويل الأموال من بلد إلى آخر في البلد، لكن البلد المرسل إليه بعملة معينة. نعم، يكون إذا تم الاتفاق بينه وبين المحول على أساس أنه يبيع معه ويشتري، ثم بعد ذلك يوكله في إيصال النقود التي أراد تحويلها، لا بأس بذلك. ومثله الدين استدنت بعملة معينة، فهل يجوز أن أرد الدين بعملة غير العملة التي نعم أرد؟ يجوز إذا اتفق على السداد بعملة أخرى فإن ذلك جائز، ويكون بسعر الوقت وليس بسعر البيع، وليس بسعر البيع، لأن المقصود هو سعر الوقت وسعر الوفاء والسداد، وقت السداد، لأن هذا هو الذي يستحقه الدائن، يستحق الدائن هذه النقود التي اتفق عليها يعني عند التسليم، فإنه يستحقها لأنها قد ترتفع وقد تخفض، يعني فكما أنها قد تخفض تنخفض قد ترتفع، فيكون العبء المعتبر هو القيمة عند السداد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. قال: وفي الباب عن أبي بكر وأيمن بن قريم وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. نعم، ترجمة بابه التغليظ في الكذب والزور ونحوه. باب في التغليظ بالكذب والزور ونحوه، وهذا لفظ عام يشمل البيع وغير البيع، والحديث يعني الذي أورده المصنف لفظ عام لأنه يشمل البيع وغير البيع، ولهذا جاءت الترجمة مطلقة، وهي في كتاب البيوع مما يمكن أن يكون فيه الكذب ويمكن أن يكون فيه الزور البيع، كما أنه يكون في غيره، كما أنه يكون في غيره، لكن جاء في كتاب البيوع من أجل أن هذا من جزئياته ومما يدخل في جزئياته، يعني فيما يتعلق بالبيع، لأن الكذب يكون في البيع وغيره، والزور يكون في البيع وغيره، فهو لفظ عام يشمل هذا ويشمل هذا، فدخل في هذا الباب على اعتبار أنه مندرج تحت عمومه، يعني ما يتعلق في البيع مندرج تحت عمومه، يعني عموم النهي تحريم الكذب وتحريم الزور وقول الزور. أورد فيه المصنف حديث أبي أنس، حديث أنس رضي الله عنه قال: صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. يعني أنس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، يعني أنها من جملة الكبائر، ومعلوم أن الكبائر يعني هي مما ورد فيها التغليظ، وقد جاءت هذه الأمور أيضا في أحاديث أخرى فيها تغليظ، لكن كونه وصفها بأنها من الكبائر يعني معناه يدل على غلظها وعلى عظمها وعلى خطرها. قال: في الكبائر الكذب، الشرك بالله، الشرك بالله، وهذا هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل، كما أن يعني خير شيء وأعظم شيء دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، فأعظم شيء حذر منه ونهى عنه الشرك، إفراد الله بالعبادة هو الذي أعظم شيء دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعت إليه الرسل كلها، وأعظم شيء نهت عنه الرسل هو الإشراك بالله عز وجل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في القرآن الكريم أن الله بعث الرسل من أجل التحذير من الشرك ومن أجل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده ولا تشركوا مع الله غيره، وكذلك يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فالرسل أرسلت من أجل الحث والأمر بعبادة الله وحده والتحذير من عبادة غير الله عز وجل. فاشترك بالله أظلم الظلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم عند الله قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك, أن تجعل الله ندا وهو خلقك, يعني هو خلقك وأوجدك ومع ذلك تجعل له ندا وتجعل له شريكا في العبادة مع أن هذا الذي تجعله مع الله كان مثلك عدما فأوجده الله, فكيف يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله وقد كان عدما؟ الله تعالى هو الذي أوجده كما أوجدك. ولهذا قال الله الذين تدعون من دون الله عباد من ذلكم مثلكم مش الفرق بينكم وبين تصرفون العبادة لأناس مثلكم أين العقوق؟ نعم مش بعده. وعقوق الوالدين, وعقوق الوالدين هو الإساءة إليهما بأي نوع من أنواع الإساءة, ويقابل ذلك الإحسان إليهما بأنواع الإحسان, فهذا من الكبائر ومن أكبر الكبائر. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن القرن بين حق الله وحق الوالدين, وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبد الله وشكر لشيء وبالوالدين إحسانا, فيأتي ذكر حق الوالدين مع أو بعد حق الله عز وجل. وعلى هذا فإن التقصير في هذا الحق وحصول الإساءة هو من أعظم الكبائر وأخطر الكبائر. نعم. وقتل النفس, وقتل النفس بغير حق, وقتل النفس بغير حق. أما إذا كان قتل بحق كالقصاص فإن هذا حق, ولكن قتل النفس بغير حق هذا من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم. ولهذا جاء في القرآن ذكر القتل في سورة الإسراء ذكره الله يعني مرتين, يعني أولا في النهي عن قتل الأولاد قال ولا تقتل أولادكم خشية إملاق, ثم قال ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني فالقتل هذا من أعظم الجرائم وأعظم البلاء, وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال قبل ذلك وما كان لمؤمن يقتل منه إلا خطأ, ما كان لمؤمن يقتل منه إلا خطأ, يعني ما يحصل هذا إلا عن طريق الخطأ, ما يحصل عن طريق العمد. كيف يتعمد الإنسان قتل أخيه في غير حق؟ ثم بين الوعيد في ذلك بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم الآية. نعم. قال وقول الزور, وقول الزور هذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا. وقول الزور يعني الزور هو الميل والعدول عن الحق وعن الصواب, وقول الزور مطلق يشمل شهادة الزور وغير شهادة الزور, لأن قول الزور يدخل فيه الشهادة أن يشهد زورا أو يقول زورا وهو الكذب, ويقول زورا وهو الكذب, فالقول أعم من الشهادة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني, محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو ثقة أخرج حديثه مسلم أصحاب الكتب أصحاب السنة, أصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة, مسلم وأصحاب السنة, مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن خالد بن الحارث, عن خالد بن الحارث ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس, عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس, أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي بكر, أبي بكر نبيع بن الحارث أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وأيمن بن خريم, وأيمن بن خريم هو أخرج له مختلف في صحبته قال أخرجه الترمذي, مختلف في صحبته أخرجه الترمذي. نعم. وابن عمر, وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. قال: وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة، ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة، وشقيق هو أبو وائل، عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. قال: وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة. قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح. ثم رد أبو عيسى باب تسميته، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، يعني تسميتهم تجار، تسميتهم تجار. وقد أورد أبو عيسى حديث قيس بن أبي غرزة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يدعون السماسرة، يعني الذين يبيعون، الباعة يقال لهم السماسرة. والسماسرة هذه كلمة أعجمية، ولعل السبب في ذلك أن الأعاجم كانوا هم الذين يعني يشتهرون أو اشتهروا بهذا، وأن من أجل ذلك غلبت هذه استعمال هذه الكلمة عليه فيما بينهم، لأنهم يعني يقال لهم سماسرة يعني في اللغة الأعجمية. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يدعون السماسرة، يعني يخاطبون بأن يقال لهم سماسرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، يا معشر التجار، فسماهم تجار، ما قال يا معشر السماسرة، وإنما قال يا معشر التجار. إذن الرسول سماهم تجارا ولم يسمهم سماسرة، وقد كانوا يدعون بهذا الوصف أو بهذا الاسم الذي هو السماسرة. فقال: يا معشر التجار، وهذا خطاب يعني موجها للتجار. قال: إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، يعني فشوبوا يعني اخلطوا، يعني معناها أن أحسنوا يعني في البيع، يعني وذلك بأن يعني يحصل بأن يعطي الحق كاملا، فلا يكونوا من المطففين الذين يأخذون حقوقهم كاملة ويؤدون حقوقهم حقوق غيرهم ناقصة، بل يؤدون الذي عليهم كاملا، مثل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في الذي يزن، قال: زن وأرجح، يعني زن وأرجح. فكون الإنسان يؤدي الحق الذي عليه ولا يتهاون بأن يجتهد لنفسه ويتساهل في حق غيره، فقد يطفف، يؤدي الحق ناقصا ولا يجتهد في إتمامه وكماله، ويجتهد في أخذ حقه كاملا غير منقوص. وكذلك بأن يتصدق أيضا، يعني بأن غير على غير البائع، على غير المشتري، يعني بحيث يعني يزيده ويرجح ويكون بذلك يعني متصدقا فيما زاد وفيما تجاوز فيه الحق. كذلك أيضا يتصدق على الفقراء والمساكين ويعطي الناس من ماله غير الزكاة، ولا يكون الإحسان مقصورا على الزكاة في المال، بل الإنسان يتطوع ويأتي بالصدقة التطوع ويحسن إلى الناس من ماله تطوعا، ولا يكون فعله مقصورا على الشيء الواجب الذي هو الزكاة. نعم. قال حدثنا هناد عن أبي بكر بن عياش. أبي بكر بن عياش هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن عاصم عن عاصم بن أبي النجود وابن بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وروايته في الصحيحين مقرونة. نعم. عن أبي وائل أبي وائل هو شقيق بن سلمة اشتهر بكنيته وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن أبي غرزة عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب السنن أصحاب السنن. قال وفي الباب عن البراء بن عازب البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ورفاعة ورفاعة ابن رافع وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن. قال أبو عيسى حديث قيس بن غرزة حديث حسن صحيح رواه منصور منصور بن المعتمر وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والأعمش والأعمش سليمان مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وحبيب بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت ابن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وشقيق هو أبو وائل عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هنا ذكره شقيق في اسمه وقد ذكر قال وهو أبو وائل يعني أن الشخص الذي مر في الإسناد الأول أبو وائل هو شقيق هذا. ولهذا معرفة الكنى من أنواع علوم الحديث لأن الذي لا يعرف إذا جاء شقيق في إسناد وجاء أبو وائل في إسناد يظن أن أبو وائل غير شقيق وهو شخص واحد فإذا فائدة معرفة كنى المحدثين ألا يظن الواحد شخص واحد شخصين إذا ذكر بكنيته مرة وذكر باسمه مرة من لا يعرف يظنها يعني أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد. ولهذا قال وشقيق هو أبو وائل يعني حتى يبين أنه لا فرق بين شقيق في هذا الإسناد وبين أبو وائل في الإسناد الأول فإن هذا هو هذا إلا أنه يذكره بعض المحدثين أحيانا في الإسناد باسمه وأحيانا يذكره بكنيته ولا فرق بين ذكره بكنيته وذكره باسمه النتيجة واحدة. ولكن الفائدة يعني هي أن من لا يعرف هو الذي يظن أن الشخص واحد شخصين. قال وفي الباب عن البراء عاد مرة ثانية والتكرار وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة. نعم مرة في أول كلام في الباب عن البراء بن عازب ورفاعة. طيب مكررة. نعم. قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح. نعم. يقول السائل في بعض البلاد الإسلامية دخل على أهلها كلمات كثيرة من كلام العجم والغرب فهل يصلح حديث قيس دليل وأصل في ترك الألفاظ الأعجمية واستبدالها بالعربية؟ لا شك هذا أقول هذا أمر مطلوب مع الأسف الشديد الآن في هذا الزمان يعني الألقاب الألفاظ الأعجمية تكاد تستولي على الألفاظ العربية فيما يتعلق بالدكاكين وغيرها يعني يحرصون على الألفاظ الأعجمية الألفاظ اللي هي غير العربية فهذا شيء يؤسف له أن الناس يسمون يعني بأسماء حوانيتهم وتجاراتهم بغير العربية. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري. أرد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفي بعض النسخ أنه من مرسل الحسن يعني وليس في ذكر أبي سعيد وأبو الحسن مدلس ويرسل ولم يسمع من أبي سعيد فالحديث في إسناده يعني هذا الضعف, وهو يدل على فضل التاجر الصدوق الأمين. ولا شك أن الصدق والأمانة في البيع والشراء هذه أمر مطلوبة, ولكن كونه مع النبيين والشهداء يعني إثبات هذا الفضل, هو جاء بهذا الإسناد الذي فيه رواية الحسن, وكذلك أيضا فيه من دونه وهو مقبول, يعني يحتاج إلى متابعة ومعاضدة. أقرأ المتن. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ومحل الشاهد من إرادة التاجر كلمة التاجر, لأن المقصود أن الرسول سماهم تجار, الرسول سمى يعني سماهم تجارا, وهنا قال التاجر, التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء. ولا شك أن هذه صفات مطلوبة, الصدق وعدم الكذب, وكذلك الأمانة وعدم الخيانة مطلوبة في البيع والشراء وفي جميع الأحوال وفي جميع الأمور. الإنسان يكون صادقا ويكون أمينا, ولا يخل بهذين الوصفين, بأن يكذب أو يخون, بأن يكذب فلا يصدق أو يخون فلا يعني تحصل منه الأمانة, بل يحصل منه الصدق ويحصل منه الأمانة, مطلوب منه ذلك. ولكن الحديث في إسناده كونه من رواية الحسن أو كونه من مرسل الحسن, وكذلك أيضا فيه أبي حمزة الذي في الإسناد. نعم. قال حدثنا هناد عن قبيصة, قبيصة بن عقبة هو أخرج له صدوق ربما خالف أخرج أصحاب الكتب, صدوق ربما خالف أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. عن سفيان, عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة, عن أبي حمزة وهو مقبول أخرج له أبو داود الترمذي, أبو داود الترمذي. عن الحسن, الحسن بن أبي الحسن البصري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان القدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومشهور بكنيته ونسبته, وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة, وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه. سويد بن نصر, سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك, عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن قتيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار, فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه, فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا. ثم أورد أبو عيسى حديث رفاعة, وهذا هو الذي أشار إليه يعني في الباب, قال نعم عن البراء بن عازب ورفاعة. نعم ورفاعة, هذا الذي أشار إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى والناس يتبايعون, فقال يا معشر التجار. نعم. فرفعوا أبصارهم يعني اتجهوا إليه وأرادوا أن يعرفوا ماذا يقول لهم, فقال عليه الصلاة والسلام إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق, يعني أن الغالب عليهم, أن الغالب عليهم النقص, والغالب عليهم الخلل, والغالب عليهم عدم الصدق, ولكن من وفقه الله عز وجل وكان بارا وكان صادقا وكان أمينا فإن هذا هو الذي يسلم من الفجور ويسلم من الإثم. ولهذا مر في الحديث السابق يقول إن البيع يحضره الشيطان ويحضره الإثم, فشوبوا بيعكم بالصدقة, فشوبوا بيعكم بالصدقة, يعني ان السلامة الغالب هو عدم السلامة يعني فيما يتعلق في مسائل البيع, يعني من ناحية ان كثير من الناس همهم الدنيا ويسلكون المسالك التي توصلهم الى ما يريدون من ايمان كاذبة ومن مدح يعني زائد او وصل للسلعة بغير يعني ما هي عليه او من غش بان يكون يعني يظهر شيء طيب ويخفي شيء سيء وما الى ذلك. فالذي يسلم هو القليل الذي يسلم من الجشع ومن التهالك على الدنيا وتحصيلها باي سبيل, لان بعض الناس الحلال عنده ما حل في يده, الحلال هو ما حل في يده والحرام ما لا يصل الى اليد, لا يبال الناس بالحلال والحرام مثل ما جاء في الحديث عن السلام أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل فيما اكتسب المال من حلال أو حرام, المهم أن يقع في يده, فالحلال في يد أمثال هؤلاء ما حل في اليد, الذي يصل اليد هذا هو الحلال والذي ما وصل اليد هو الحرام, والحلال هو ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, هذا هو الحلال وهذا هو الحرام. وكثير من الناس حبهم الدنيا وجشعهم فيها وتكالبهم عليها يجعل الواحد منهم يعمى عن الخير, وشغله الشاغل أن يحصل المال بأي وسيلة وبأي طريقة, ولا يفكر في المآل ولا يفكر في العاقبة ولا يفكر في النتيجة, لذة عاجلة ورغبة عاجلة وغفلة عن عقوبة وعن مصائب تالية وآجلة. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف, هو صدوق غير مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه, صدوق غير مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه, عن بشر بن المفضل, بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عبد الله بن عثمان بن الخثيم, عبد الله بن عثمان بن الخثيم وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة, عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة هو مقبول أخرج له البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه, البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه, عن أبيه هو علق المعلق في التعليق في التقريب يعني ذكر يعني شيء يعني عن درجته, ولكن الحديث له شاهد يعني ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن, البخاري في المفرد وأصحاب السنن, عن جده رفاعة وهو صحابي أخرج له البخاري وأصحاب السنن, البخاري وأصحاب السنن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة, يعني يقال